كيف نخشى عن دخلة القرآن وهل هناك ما قيل أن القرآن نزل بحزن ونحن نقرأ بحزن؟ مسألة أنه نزل بحزن نقرأ بحزن، لما أقرأ في ذلك من كلام المتقدمين على ما يحضرني الآن إلا كلام الإمام النووي عندما ذكر بأن أفضل قراءة القرآن إنما هي قراءة التحزن، هي قراءة التحزن. والله تعالى أعلى وأعلم.